إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إننا اليوم في زمن تلاطمت فيه المتغيرات والأفكار، وتباينت فيه وتبدلت فيه الثوابت والقيم. إننا في زمن هو زمن الفتن المنشورة والشهوات المسعورة، وإنه زمن قد أجلب فيه أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من قوة بخيلهم ورجلهم من أجل تشويه هذا الدين وطمس معالمه ليلاً ونهاراً، بل وجهوا سهامهم للمسلمين صغاراً وكباراً. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى ما يشد المؤمن به أزره، ويقوي ويثبت به قدمه وإيمانه. إننا اليوم في حاجة إلى ركن ركين، وإلى سند متين يعصم قلوبنا وأفئدتنا وعقولنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ولا بد لكل مؤمن ومؤمنة أن يعلم علما يرتقي إلى اليقين الذي لا يخالطه شك، أنه لا تقوية لأزر ولا شد ولا تقوية لإيمان ولا أنس لنفس ولا حياة لروح ولا نجاة من فتنة ولا سعادة في دنيا وآخرة إلا بالرجوع إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين بقلوبنا وقوالبنا، تلاوة وتدبرا وتعلما وتعاملا وتحاكما وعملا. إننا إن فعلنا ذلك رزقنا الله عز وجل ثباتًا في إيماننا، وأنسًا وسعادةً وروحًا في قلوبنا وأرواحنا. إن الله عز وجل قد أنزل كتابًا مبينًا جعله شفاء لأمراض النفوس والقلوب، بل شفاء لأمراض الأجساد والأبدان، فوصفه الله عز وجل بأنه شفاء، بل نعته الله عز وجل بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعل الله عز وجل هذا القرآن بمثابة الروح من الجسد، وجعله كالنور للأبصار. فهل رأيت جسدا يحيا بغير روح؟ وهل رأيت ماشيا وسالكا يرشد بغير نور ولا بصر؟ كذلك الفرض، بل إن الأمة إن غادرها كتاب ربها وهجرت، فلا تسألن عما تتخبط فيه من المحن وما يحل بها من التفسخ والأمراض والعفن. كذلكم الفرض، إن غادر كتاب ربه تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما عاش في شقاء وعاش في وبال، إنه هجر القرآن الذي شكى منه النبي العدنان. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنه هجر القرآن في هذا الزمان. ولأجل ذلك تكاثرت علينا الأمراض، وأحاطت بنا المحن والفتن من كل حدب وصوب، لأنه غابت الروح وغادرت أجساد الأمة وأفرادها، ووقعنا في المضلات لأنه غاب النور والفرقان الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل. أنزل الله عز وجل سورة سماها سورة الفرقان، افتتحها بقوله جل وعلا: تبارك الذي أنزل على عبده تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هل رأيت من يفرق بين الطريق السوي والطريق المعوج إذا لم يكن ذا بصر وذا بصيرة ونور؟ كذلك العبد والأمة. وإنك إذا تأملت في نصوص القرآن وفي صوره وآياته تجد أن الله عز وجل قد أنزل على نبيه سورة مكية بإجماع المفسرين، عدد آياتها 110 آيات، سميت بسورة الكهف، وهي في بعض النصوص سميت بالحائلة لأنها تحول بين العبد وبين الكفر والنار والفتن. إنها السورة التي جعلها الله عز وجل عنواناً وسبيلاً للنجاة من فتن الدنيا والآخرة. ولذلك تكاثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النيرة البينة تحث المؤمنين على تلاوتها وحفظ آياتها وتدبر معانيها والوقوف عند قصصها والاعتبار بما جاء فيها واستخلاص العبر منها. فإن هذه السورة معاشر المؤمنين قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها ولو مرة واحدة في كل جمعة وأسبوع. روى الإمام الدارمي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاء الله عز وجل له نوراً ما بين الجمعتين. وجاء في رواية أخرى: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة، والرواية الأولى المطلقة أصح. وروى الإمام النسائي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، أي قرأها بأحكامها ونظر في حروفها ومعانيها، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت جعل الله عز وجل له نورا يوم القيامة كما بين مقامه إلى مكة، كما بين مقامه إلى مكة. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن قرأ 10 آيات من آخرها أي من آخر هذه السورة ثم خرج الدجال وهو أعظم فتنة تبتلى بها الأمم جمعاء لم يسلط عليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضًا: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عُصِم من الدجال. ويُجمع بين الأحاديث السابقة أن المراد ليس قراءتها فقط ولا حفظها فقط، وإنما المراد التدبر والتمعن ومعرفة ما ورد فيها من الآيات والقصص والعبر. ولعل سائل أن يسأل: لما خُصَّت هذه السورة بهذا الفضل العظيم وبهذا الأثر الجسيم؟ فجُعلت نجاة من الفتن التي نمر بها اليوم، فتن الشهوات والشبهات، بل جُعلت أماناً للإنسان يوم الدين من كُرب الآخرة ومن فتن عرصات يوم القيامة. إن السبب في ذلك معاشر المؤمنين أن هذه السورة قد جمعت 4 قصص لم تتكرر في غيرها من السور، ولكل قصة حوت فتنة من الفتن العظيمة التي تصيب الإنسان في قلبه وروحه ونفسه وعقله، فتذهب الدين وتشتت الذهن وتذهب السعادة وتوجب الشقاء في الدنيا والآخرة. فتن متنوعة: فتنة المال والولد، وفتنة الدين، وفتنة الجاه والسلطان، وفتنة العلم والعلماء. 4 فتن قاصمة للظهور حوتها كل قصة من قصص هذه السورة. ولم يكتف القرآن ببيان مواضع القصص والقصص ولا الإشارة إلى الفتن، بل رسم لنا الطريق وبين لنا السبيل وأوضح لنا المحجة وأعطانا قوارب للنجاة من مضلات هذه الفتن. وإن أعظم قصة وأعظم فتنة وردت في هذه السورة وجعلت عنواناً لهذه السورة، بل سميت باسمها، إنها فتنة أصحاب الكهف. فتية آمنوا بربهم امتلأت قلوبهم إيماناً وأنكروا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم ما عاينوه وما شاهدوه من قومهم من كفر وعصيان وبهتان، رغم جبروت أقوامهم وطغيانهم. إلا أنهم حينما ضاقوا بالكفر ذرعا وقفوا أمام الملأ كالطود الأشم وأعلنوا البراءة من الكفر ومن الطغيان بألوانه وأصنافه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا بين أقوامهم صدعوا بالحق، فلما وجدوا إعراضاً ومن قومهم نفوراً بل ساموهم سوء العذاب، شرذوهم، عذبوهم، ضيقوا عليهم من كل جانب. حين ذلك لم يجدوا مناصاً إلا الفرار بدينهم، لأن أغلى ما يملكه الإنسان إنه الدين، إذا ذهب فلا بقاء لباقٍ. لجأوا إلى كهف مظلم، آووا إلى ربهم، وكلهم يقين أن الله عز وجل من اعتصم به عصمه، ومن التجأ إليه وقاه. فحينما ولجوا ذلك الكهف جعل الله عز وجل من ظلمتهم نورا، ومن وحشتهم أنسا، وجعلهم عبرة لكل المعتبرين ولكل من ضاقت بهم وشعروا بالغربة بين أقوامهم وفي زمانهم. فكانت العاقبة لهم أن جعل الله عز وجل تلك القرية التي غادروها جعلها مؤمنة على بكرة أبيها. فحينما بعثوا من جديد وخرجوا إلى قومهم من جديد وجدوا القرية مؤمنة. إن هذه القصة معاشر المؤمنين ألمح الله عز وجل فيها إلا إلى أن فتنة الدين أعظم الفتن، وأن الكفار على اختلاف أنواعهم وتباين أصنافهم، وكذلك أعوانهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ما زالوا يضيقون ويشنعون ويشتتون ويرهبون ويعذبون كل من صدع بالحق وأعلنها في الملأ لا إله إلا الله حكماً وتحاكماً، وأن محمدًا رسوله صلى الله عليه وسلم انتماءً واتباعًا، فإنه يناله ما نالهم. ولكن العاقبة للمتقين، والله عز وجل إنما يبتلي المؤمنين ليمكنهم وليجعل لهم القرار المكين في قومهم ولو بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد أن أبان ربنا جل وعلا في كتابه وفي السورة التي أنزلها نجاة من مضلات الفتن، أبان عن قصة فتية هجروا أقوامهم نجاة بدينهم، وما تعرضوا له من التضييق والشدة والتعذيب والنكال، وبين عاقبتهم، رسم الله عز وجل وبين الطريق لكل من ضاق به السبيل وشعر بالغربة بين قومه وفي زمانه وبين أهله وقومه وجيرانه. إنها الغربة التي نحياها، التي ألمح وبين النبي صلى الله عليه وسلم كنهها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريباً، صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أول ما بدأ، ولم يكن معه إلا قلة مضطهدة من صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم انتشر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ثم سيعود مرة أخرى إلى غربته وإلى قلته وإلى انزوائه كما بدأ. فطوبى للغرباء، إنه سلوى للغرباء في هذا الزمن. جاء في بعض الروايات: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أعظم سبيل وأعظم صفة للمؤمنين الخلص الثابتين على دينهم أنهم لا يبدلون ولا يغيرون ولا ينتكسون ولا يرجعون على أعقابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فأعظم سبيل للنجاة من مضلات الفتن، إنه التمسك بالكتاب والسنة. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إنه الربط على القلوب الذي لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً. ولذلك بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده قال صلوات ربي وسلامه عليه، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي، وهم أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وأيضا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية المشهور، لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم مصيرهم مع هذه الفتن قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا كناية على شدة التمسك. لن يضل ولن تضل هذه الأمة بشهوة ولا شبهة، ولن ينكي فيها العدو، ولن يصل إليها بأي حال مهما جمع من قوة ومن خطط، ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أما إذا زهدت فيه وتكاسلت عنه فإن الله عز وجل يصيبها بما أصاب الأمم قبلها سنة جارية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. اسمعوا معاشر المؤمنين إلى هذا الحديث العجيب في مبناه ومعناه، ما رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فلما انصرف أخذ بيدي إلى بطحاء مكة، ثم رسم خطا ووضع خطا في الأرض، فقال: لا تبرحن مكانك، وإنه سيأتيك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لشأنه. قال عبد الله بن مسعود: فبينما أنا قائم حيث وضعني وأقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبرح الخط الذي وضعه، فإذا أنا برجال كأنهم الزط في أجسامهم وشعورهم. والزط إنه وصف لرجال طوال سود، أي أنهم مخيفين في منظرهم ومخبرهم، فإذا بي أنا برجال كأنهم من رجال الزط في أجسامهم وشعورهم، ولكنني لا أرى منهم عورة ولا قشرة. فكان منظرهم من أفزع ما أن ترائي. قال: فأقمت حيث أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إلي ولم يجاوزوا الخط، فلم يكلموني وما كلمتهم حتى خرجوا وغادروا. انظروا معاشر المؤمنين كيف ثبت عبد الله بن مسعود في المكان الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك نجاة له من فتنة عظيمة ومن خطر جسيم، رغم أنه خط قد تأتي الريح فتذريه وتذهبه، إلا أنه خط السنة. من أقام عليها ولم يغادرها عصمه الله عز وجل في دينه وفي قلبه وفي إيمانه وفي معتقده وفي كل شؤونه. ورحم الله الإمام القرطبي المالكي الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه حيث قال: وأعلم أن الهلاك في السنة هو النجاة، الهلاك في السنة واتباع السبيل هو النجاة في كل زمان ومكان. وأما القارب الثاني الذي ألمح إليه ربنا جل وعلا في قصة أصحاب الكهف ونجاتهم من فتنة الدين، إنه الائتلاف والصحبة، إنهم فتية اجتمعوا ولم يفترقوا، إنهم فتية تعاونوا على الخير ولم يتفرقوا ولم يتشرذموا. ولذلك عصمه الله عز وجل في اجتماعهم، وكذلك يعصم الله عز وجل المؤمنين إنهم اعتصموا بحبل ربهم المتين واتحدوا ولم يتفرقوا. إن النجاة كل النجاة في اختيار الأصحاب وفي الاجتماع ونبذ الافتراق، كما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأننا إذا تفرقنا ضعفنا وتشرذمنا وتسلل إلينا الشيطان وتسلل إلينا ووصل إلينا أعداء الدين، كما قال النبي الأمين: إن الذئب لا يأكل إلا من الشاة القاسية المنفردة التي فارقت الجماعة. أما إذا كان المؤمنين أو كان المؤمنون مجتمعون أو مجتمعين على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم الثابتون وهم الموفقون. ولهذا قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكانت النجاة يوم الدين للأخلاء، كما جاء في الحديث الصحيح: في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان اجتمعا في محبة الله عز وجل، اجتمعا في الله وتفرقا عليه، أي لم يفرقهما إلا الموت. كذلكم معاشر المؤمنين، من صاحب الأخيار نجا بنجاتهم، فالله عز وجل ينجي المؤمنين باجتماعهم، وربما أهلكهم بافتراقهم، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه وألمح نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا وأفئدتنا على الحق والنور والهدى. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، والذي إذا دعيت به أجبت. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.